الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء بما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من أنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم